ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل المسير مع شاب نشأ في طاعة الله. هذا معاذ بن جبل، وقد كان حريصا في شبابه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، وأراها وصيته صلى الله عليه وسلم لكل شاب. قال معاذ: يا رسول الله أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية المحمدية لكل شاب دعوة إلى الجمع بين حقوق الله وحقوق العباد، إذ لا يكفي أن يطيع ذلك الشاب ربه بالعبادات، بل يطيعه كذلك في معاملاته وأخلاقه مع الناس، فلا تتم التقوى إلا بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأولى الناس بهذه المرتبة شاب نشأ في طاعة الله، لا يتكبر، لا يصدر منه إلا الكلام الطيب، يقضم غيظه، يعفو عن من أساء إليه، يعامل الناس بلطف، يعين المحتاج، ودود، يزور المرضى، يكرم الضيف، لا يعرف الحسد ولا الأذى لأي شخص، لا يغضب، وإذا غضب فلله، لدين الله، يحسن إلى الصغير ويوقر الكبير. أحبتي في الله، تعالوا نتأمل هذا المشهد وفيه سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله عليهما، وكانا صغيري السن بعد، وهما في طريقهما إلى المسجد شاهدا شيخا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء، ففكرا كيف يصلحا وضوء الشيخ دون أن يسيئا الأدب معه أو يحرجاه، فتقدما قريبا منه وتظاهرا بالنزاع، وكل منهما يقول للآخر: أنت لا تحسن الوضوء. ثم قالا للشيخ: يا عم كن حكما بيننا. ثم راحا يتوضأان. كان الشيخ يراقب وضوءهما وأدرك هدفهما أن يعلماه كيفية الوضوء الصحيحة بطريقة مؤدبة، فقال مبتسما: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الكبير هو الذي لا يحسنه، وقد تعلم منكما، فأي أخلاق عظيمة تلك. هكذا كل من تربى بمدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخرج منها على خلق عظيم. بل ألا تحبون أن تكونوا يا شباب أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أقرب المقربين منه؟ فها هو يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. ولا تنسى، مهما حسنت أخلاقك ومعاملاتك مع الخلق، إلى أن أولى الناس بها أهل بيتك، أمك، أبوك، زوجتك، زوجك، أولادك، أخواتك. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم، من أعظم الناس حقا عليكم يا شباب وأولى الناس في أخلاقكم الحسنة والديكم، فبرهم والإحسان إليهم أمر لعظيم أهميته ربطه الله تعالى بعبادته. يقول عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبعض الشباب ربما يرى نفسه قد كبر في الحجم وتقدم في الدراسة فيعتقد أنه أصبح ندا لأبيه وأمه، بل مهما كبرت فإنه لا يجوز لك أن تكبر على أبويك، وليس المجال يسمح للاستفاضة في بر الوالدين وفوائده، لكن المقام مقام تذكير بأمر مع الأسف قد غفل عنه كثير من شبابنا اليوم. أحبتي، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز آية لم يترك فيها لأحد عذرا بأن لا يبر والديه. يقول رب العزة سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. تصوروا، هل هناك أسوأ من أن يكون الوالدان كفارا بل ويعذبونك لتكفر في هذه الحالة؟ بماذا يأمرك الله؟ يقول تعالى: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالنسبة لجزئية الكفر بدين الله فهنا لا تجب الطاعة، ولكن يجب مع ذلك البر بهما والإحسان إليهما. ولا تنسوا يا شباب أن من أسباب التوفيق في الحياة بر الوالدين ورضاهما عن ولدهما أو ابنتهما. احذر ولا تنسى حتى كلمة الأف، نهيت عنها بأمر رباني: ولا تقل لهما أف، فما بالك بما كان أعظم. نعم، الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، وهذا لشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه يوما رجل فاستأذنه في الخروج إلى الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاهد. فهذا من أعظم الجهاد يا شباب. ونحتاج شبابنا أن يجاهد أيضا في إصلاح تلك الفوضى من قطيعة الرحم المنتشرة، ولا يرثوها عن أهاليهم. فدور الشباب الصادق أن يحرص على ربط أسرته وصلتها وإصلاح المشاكل التي بين أفرادها قدر المستطاع، فتتماسك الأسرة الكبيرة وبالتالي يتماسك المجتمع بأسره. ألا تحبون أن يصلكم الله يا شباب؟ يقول تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ومن حقوق أهل بيتكم وأقاربكم عليكم يا شباب أن تدلوهم على الخير والطاعة. فعن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وقد أمرنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك أختي الشابة، أخي الشاب، اجعل جزءا من همك ووقتك لدعوة أهل بيتك. فكم هو جميل حينما يطلق عليك لقب داعية البيت. وفي ناحية أخرى، عليك أن تثبت للجميع أن استقامتك على شرع الله تعالى أطفت عليك أخلاقا طيبة ومعاملة حسنة، لا العكس، فتجعلهم يقولون: لقد كان يوما منحوسا يوم تدين هذا الولد. إياك أن تكون سببا لتنفيرهم من الدين، بل أحسن إليهم، فإذا نادى والدك فأنت أول من يستجيب، وإذا طلبت والدتك طلبا فأنت أول من يلبي، وإن انتابت الأسرة مشكلة فأنت أول من يقف معها. فأنت بهذا تدعوهم عمليا إلى الإيمان والالتزام والطاعة. أما من كان في أسرتك مناقضا لك فعمله بالحسنى، ولا تخاصمه ولا ترفع صوتك عليه، ادعه إلى سبيل الله تعالى بالحكمة واللين والموعظة الحسنة من غير شجار ولا خصام. فاصبر، فالدعوة تحتاج إلى صبر وأخلاق طيبة. وإذا فعلت كل هذا فأنت تسير في النهج الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نزل عليه الوحي توجه إلى أقرب الناس إليه، زوجته سيدة خديجة رضوان الله عليها، شاكيا لها حاله فواسته وآمنت به. ثم بعد ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان يعيش معه في بيت واحد، ثم وسع الدائرة أكثر فشملت الفئة المسلمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والذي أسلم على يديه عدد من البشرين بالجنة. فهكذا تكون المؤمن الحق إذا أحسست بحلاوة هذا الدين ومتعة الالتزام به ولذة الطاعة لرب العالمين، وإذا شعرت بمدى المأساة التي ما زال يعيشها آخرون ببعدهم عن دين الله. لا يطاوعك قلبك المؤمن إلا أن تأخذ على عاتقك دعوة أكبر عدد ممكن من الخلق، من عرفت ومن لم تعرف. قل كلمة طيبة، اهدهم شريطا إسلاميا أو كتيبا، ارسل اليهم بريدا الكترونيا، تحدث معهم تليفونيا، اصحبهم الى دروس علم، دلهم على برنامج ديني طيب، افعل شيئا اي شيء. وابشركم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ويقول الله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فقد ادرك شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان انتمائهم لهذا الدين يحتم عليهم ان يعيشوا قضيته، وان يكون لهم دور في الدعوه اليه وتعبيد الناس لربهم عز وجل، خاصه وقد كانوا يعيشون في مرحله استضعاف المسلمين وغربه للدين. اليس هذا حالنا اليوم؟ فاين همتكم يا شباب؟ ولثقه النبي القائد صلى الله عليه وسلم بقدرات الشباب، كلف الشاب الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه مهمه نشر دعوه الاسلام في ديار اليمن البعيده انذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: انك ستاتي قوما اهل كتاب، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فهم اطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أحبتي، كانت اليمن في ذلك الوقت تعتبر من البلاد البعيدة، فأين دوركم الدعوي يا شباب الأمة في البلاد التي فيها مسلمون بالإسم يجهلون دينهم إلى درجة حملت غيركم بالسفر إليهم، استغلوا فقرهم وجهلهم كي يخرجوهم من إسلامهم وينتزعونه منه انتزاعا؟ أم أننا ننوي أن نبقى هكذا متخلفين ويسبقنا الآخرون في كل مجال؟ فاصل ونواصل بإذن الله مع 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ليس من المعقول أن الأمة التي يفتتح دستورها بكلمة اقرأ أصبحت أمة متخلفة علميا اليوم. يعتقد بعض الشباب أن الالتزام بالدين معناه أن ينزوي ويداوم على قراءة القرآن والذكر والصلاة، ثم هو يهمل دروسه ظنا منه أن طريق الجنة هو طريق العلم الشرعي فقط. وهذا ولا شك خطأ كبير، فالتفوق في مجال الدراسة جزء لا يتجزأ من الإسلام. فالإسلام دين يدعو إلى التفوق في كل تخصص والإتقان في كل عمل. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد علمنا الإسلام أن لا نفرق بين علوم الدنيا وعلوم الدين، بل أوصى بهما معا. العلم الشرعي تقيم به أمور دينك، وما نلت من علم دنيوي تحتاجه الأمة فاجعل نيتك فيه خدمة الإسلام والمسلمين حتى تؤجر عليه. فعن معاذ قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فإن قمة النجاح أن تستخدم الدنيا للوصول إلى الآخرة. وإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا منقطعين للعبادة، بل كانوا تجارا وزراعا، وستة من العشر المبشرين بالجنة كانوا من أغنى أغنياء الجزيرة العربية، وآيات القرآن واضحة في ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فإذا أردت أخي الشاب وأختي الشابة أن تقوموا بإصلاح حال الأمة ورفعة شأنها، فلا بد من الاهتمام بالدراسة والتفوق اهتماما يفوق اهتمام الآخرين. وليعلم جميع الشباب أننا لا نريد مجرد أطباء ومهندسين أو مدرسين أو كيميائيين، إنما نريد الطبيب يؤدي الطب دينا لا تجارة، الطبيب العالم. وقد قال الشافعي رحمه الله: إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعه للطب وتركه لليهود والنصارى. نريد الكيميائي الفذ نحتاج إلى اقتصاديين يديرون حركة الاقتصاد الإسلامي بدلا من هذا الاقتصاد الربوي. نحتاج إلى أعلى التخصصات في نظم الإدارة والتخطيط. نحتاج إلى المزارعين الذين يكفون نسر استيراد الخبز ولقمة العيش. نحتاج إلى تجار مهر أمناء صادقين رحماء غير جشعين، بل يتخذون هذه المهنة تدينا، فلا يبيعون ولا يشترون إلا النافع، ويؤثرون مصلحة الأمة على المال وعلى الدنيا، ويتقون الله في أرزاق الناس فيرزقهم الله. نحتاج منكم يا شباب، أيا كانت أعمالكم وتوجهاتكم، أن تتقوا الله فيها وتترك كل سبيل فيه حرام، بالأخص كل وسيلة ربوية مهما تعددت واختلفت الأسماء، وإلا فإننا لن نسلم من وعيد الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأي نصر ننتظر من الله ونحن نتجرأ على معصيته ونستحق عقابه؟ الحق أحبتي إن سر التفوق للحضارة الإسلامية فيما مضى وقيادة المسلمين للأرض 1300 سنة عائدة إلى قدرتهم على تسخير الدنيا لإرضاء الله تعالى. فالنجاح الدنيا وقيادة المسلم للدنيا هو سبب الخلق. قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء كلها. لاحظوا العلاقة بين قيادة الأرض والعلم. لذلك يجب أن تنجح في الدنيا من أجل الآخرة، وهذا هو الاختبار الحقيقي، وهذا هو الجهاد. واعلم يقينا أنك إن حرصت على رفعة أمتك عن طريق تفوقك في دراستك، فإن هذه حسنات ستكون في ميزانك. فالأمة أمانة في رقبتكم يا شباب. لكن مع الأسف أصيب كثير من الشباب بسلبية عجيبة، يشاهد ويتفرج ويراقب عن بعد، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيد، مع علمه التام أنه سيكون من الغارقين مع الأمة. فالأمة أمته، والوطن وطنه، والدين دينه، والمستقبل مستقبله. فغياب شعور الانتماء للأمة الإسلامية عند كثير من الشباب مصيبة وكارثة على الأمة. فحل هذه المشاكل الضخمة التي تعصف بالأمة تحتاج إلى جهود ضخمة وتضحيات هائلة كان من المتوقع أن يكون الشباب أصحابها. فيا شباب، أنتم أصحاب قضية المفروض يكون الإسلام لحمك ودماءك التي تجري في عروقك. سئل سيدنا سلمان الفارسي: من أبوك؟ فقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه. فسمعه سيدنا عمر بن الخطاب فقال: وأنا أخو سلمان، يعني أنا كمان ابن الإسلام. فهل هذا إحساسكم بالإسلام يا شباب؟ هكذا كان الانتماء للدين بالنسبة لهم. فما من مسلم يقف في صف المسلمين إلا ويتحمل مسؤولية في تأييد الدين ونصرته. يقول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن باب أولى أن تكون هذه مهمة شاب نشأ في طاعة الله. ألا ترون يا شباب أن دينكم هذا الذي تدينون لله به مستهدف بعداء مرير وكيد طويل؟ هل آلمتك مجازر المسلمين ورخص دمائهم واستهانة العالم بمدن المسلمين فهي تباد ودولهم تبتلع؟ أفلم تحرك فيك هذه الأنهار الجارية من دماء إخوانك ساكنا وتثير لديك غيرة؟ أفتعلق بعد ذلك باللهو والعبث؟ ألا تسأل نفسك إلى متى أنا غارق في بحر الشهوات وإخواني في بحور الدماء؟ يا شباب، لابد أن تكونوا على صلة بالواقع الذي يحيط بكم، تفهموه على حقيقته ولا تكتفوا بالمراقبة من بعيد. وإذا كيف ستغير من واقع الأمة المرير؟ يجب على الشاب الواعي الفاهم الناضج أن يتابع أخبار الدنيا من حوله بصفة دورية ومنتظمة، ويطلع على أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والمتغيرات الأساسية في الزمن الذي يعيش فيه، ويتابع قنوات الأخبار العالمية، ويعرف الرأي والرأي الآخر، ويناقش ويحلل ويسأل ويستنتج. وهذه الشخصية المتكاملة هي الشخصية التي تبنى على أكتافها الأمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط المسلمين بالأحداث الجارية في الأرض. حتى في زمن الاستضعاف كان يحدثهم عن كسرى وعن قيصر وعن دولة فارس ومدائنها وطريقة حكمها، وعن دولة الرومان وقصورها ومنهج القياصرة هناك، ويحدثهم عن اليمن ويحدثهم عن الحبشة ويحدثهم عن مصر ويحدثهم عن البحرين. أين أنتم يا شباب؟ هل تظنون أن وجودكم مثل عدمه؟ هل تظنون أنكم تستطيعون أن تعيشوا هكذا كما شئتم وكأنكم في هذا الكون لوحدكم؟ أنتم جزء من أمة عليكم مسؤوليتها. هذه الأمة لو كان شبابها ضائعا مبهورا بحضارات أخرى، فكيف نتوقع لها أن تنهض؟ وإن كانت الشابات لا يشغلهن إلا توافه الأمور، فأي مستقبل يرجى لهن؟ ألسن أمهات المستقبل؟ وهكذا، فأنت أيها الشاب وأنت أيها الشابة تحددان مستقبل أمتكما، فلا تدعوا لليأس طريقا إليكم. وصفة اليأس ليست من صفات المؤمن مطلقا. يقول تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مهما كانت الأحداث ومهما تعقدت الأمور، لا تحبطوا ولا تقعدوا ولا تفتروا ولا تيأسوا. وقد قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد وعدنا الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بالثبات على دينه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ينصركم ويثبت أقدامكم. إن صممتم يا شباب على أن تكونوا شاب نشأ في طاعة الله، ينصركم وينصر بكم أمتكم. يقول تعالى: إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما تعاني أمة الإسلام من القرح اليوم، فقد كان هناك زمان عانى فيه الآخرون، بينما كانت أمة الإسلام في سلامة وعافية. وستأتي أيام أخرى لا محالة تعود فيها العزة للمسلمين. أحبتي في الله، أمتنا أمة لا تموت. نعم قد تضعف فترة من الفترات، لكنها أبدا لا تموت. وإلا فمن يقيم حجة الله على خلقه إذا ماتت أمة الإسلام؟ وقد قال تعالى فينا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف تحبون أن تكون يوم القيامة شهادة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم فيكم يا شباب؟ ألا تحبون أن يراكم في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله؟ نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك الظل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في بلاد الله ما ذاقوا الحرى، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.